أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا يعني هذا الكلام أننا نتحول إلى خطباء على المنابر، والأمة تتحول إلى دعاة على المنابر، لا والله، ولكن ينبغي أن يتحول المسلمون إلى دعاة على منبر الحياة، يدعون إلى الله وبإذن الله وعلى منهج رسول الله على بصيرة إلى صراط العزيز الحميد. أقول أيها الإخوة، عندما أكلم إنسان وأقول له الشافي هو الله، أريد أن أستخلص من نفسه أن أو أخلص إلى نفسه بأن الذي يشفي هو الله، قد يقبل مني الكلام وقد يقتنع إلى حد ما، ولكن إذا أتى هذا من طبيب الذي يعالجه، الطبيب الذي يصف له الدواء، إذا أتى هذا الكلام من طبيب فإنه يكون أوقع على النفس وأدعى للقبول. لو شخص قل لا تصرف في الأكل يا شيخ، ترشك كبير، قلل شوي صحتك، قد يقبله، ولكن إذا كان الكلام من طبيب فإنه أدعى للقبول. ولذلك أقول أيها الإخوة، حتى تسير هذه القافلة لا بد أن يكون كل واحد منا يدعو إلى الله، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث الآخر عند أحمد والترمذي وغيره يقول عليه الصلاة والسلام نظر الله وجها امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها فرب مبلغ أوعى من سامع. ثقافة، ثقافة الشرعية يجب أن يكون هناك، كما أن تكون طبيب ناجح، مهندس ناجح، فني ناجح، سياسي ناجح، يجب أن يكون عندك ثقافة في دينك، يجب أن يكون هناك ثقافة في الشريعة. ولذلك شاع مصطلح رجال الدين، وهذا مصطلح غير دقيق، إنما كل المسلمين هم رجال لهذا الدين. فهذا أبو حنيفة رحمه الله ماذا كان؟ ألم يكن تاجرا؟ وفلان وفلان وفلان، لو بدأ العبد لن يتوقف. إذن أيها الإخوة، لا بد أن نحرص على هذه الجزئية أو نلتفت إليها، أننا كلنا دعاة إلى الله لكن بحسب موقعه. وأنا أعجب أحيانا شوف بعض الإخوة مثلا يكتبون في الصحف، قد الإنسان العامي يقرأ لكن ما يقرأ بين السطور، لكن من لديه ثقافة واطلاع يعرف ماذا يريد الكاتب. أقول أيها الإخوة، سواء في صحيفة، سواء في الإنترنت، سواء في الفضائيات، لابد أن نقدم مصلحة الأمة على المصالح الخاصة. لابد عندما يتكلم الإنسان أمام العامة لابد أن يقدم مصلحة الأمة، لا مصلحة جماعة أو طائفة، أو مصلحة أمة. ولذلك كان هذا الأمر هو الذي كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هم الأمة قبل الهم الشخصي، ومصيبة الأمة قبل المصيبة الشخصية. ولذلك كان الذي حصل من نشر هذا الدين. أيها الإخوة، أما الثانية، حتى نقتدي برسول الله وحتى نكون ممن يقول ويفعل، لأن الأمة للأسف اليوم أصبحت أمة طوالة وليست فعالة. تجلس في أي مجلس ننظر كثير، نتكلم كثير، لكن العمل قليل. اسمع يا رعاك الله، الله عز وجل أنزل القرآن كتاب هداية، نعم، يتعبد به إلى الله، يتقرب به إلى الله، تكتسب به الحسنات، يستشفى به، لكنه في الأساس كتاب هداية ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهو حبل الله المتين، وهو حجة الله على خلقه. بالأمس كنت أحدث إخوانكم في درس العصر وضربت مثالا، أيها الإخوة، نحن نتعامل مع القرآن على أنه مائدة عظيمة، مائدة عظيمة كبيرة فيها من ألوان وألذ وأشهى المأكولات، ولكن ما بالكم بمن فقد حاسة الشم وحاسة الذوق؟ الطعام أصبح عنده كله بطعم واحد، والروائح كلها برائحة واحدة، هل يتذوق القرآن؟ أبدا، لا يتذوقه. ولذلك هذا الذي نعاني منه، أننا لا نتذوق كلام ربنا. عندما يقرأ القارئ القرآن يستشعر كلام الله، يستشعر هذه المعاني. أصبحنا للأسف اليوم فقط نقرأه لكسب الأجر، نعم، الذي فقد حاسة الشم وحاسة الذوق يأكل، نعم، يتغذى الجسم ويأخذ الطاقة وكذا، فنحن نكسب الأجر ونكسب الثواب، لكن لا نكسب الفائدة، الهداية. كيف يكون القرآن كتاب هداية؟ ليس المهم أنني قرأت كم، ولكن المهم أني استفدت كم. ما هو تأثير القرآن في حياتنا اليومية؟ ما هو تأثير القرآن في عملي أنا كموظف؟ يخبرني أحد الإخوة المدراء يقول والله ما زاد تهرب الموظفين إلا في رمضان. وأنا قلت في خطبة سابقة يجب أن يكون رمضان شهر إخلاص، شهر صدق مع الله، لا شهر تفلت من الأعمال بحجة رمضان. يروح يصلي في المسجد صلاة الظهر، يجلس نصف ساعة، ليش؟ قال والله الشيخ يقرأ قرآن. الشيخ ما يقرأ في بيته قرآن، ما يقرأ في المسجد قرآن، إلا في وقت العمل الذي ثمنه مدفوع. إذن أيها الإخوة، أقول لا بد من تذوق القرآن بتعلم العربية. ما نستطيع أن نتعلم العربية، على الأقل نتعلم المعاني، بحيث أني أعرف معنى هذه الآية، ماذا يريد الله بهذه الآية، لماذا قال الله كذا ولم يقل كذا. هذه المعاني تجعل القرآن قريب من قلبك، قريب من عقلك. وأما الثالثة، حتى نكون من حواري رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أن نحترم الاختصاص. فأول من احترم الاختصاص هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نزدري صاحب اختصاص. يعني الآن لو ذهب مريض إلى طبيب وجلس وشرح مرضه، ثم قال الطبيب أصف لك الدواء الفلاني فإنه بإذن الله يشفيك، لو قال المريض للطبيب وانت اشدرك هذا راح ينفعني، ماذا سيكون حال الطبيب؟ لو قال المريض للطبيب وانت اشدرك أن هذا سينفعني، الطبيب صاحب اختصاص، قد قرأ وتدرب وتمرس ثم جاء ليعالجك. هو قد يصيب وقد يخطئ، لكنه في الأصل صاحب اختصاص. للأسف لا يحترم الاختصاص، فاختلط الحابل بالنابل، فاختلط الحابل بالنابل. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلم خالد بن الوليد، وخالد كان إسلامه متأخرا عند صلح الحديبية أو بعدها، لماذا يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد على كبار الصحابة ويجعله قائدا عليهم في كثير من الغزوات، وفيهم من أسلم من أول ما بدأ الإسلام وسبق خالد في الإسلام، ومع ذلك يؤمر خالد، بل يعطيه رسول الله رتبة، يقول له أنت سيف الله المسلول، سيف سله الله على المشركين وعلى المنافقين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحترم الاختصاص، لأن خالد عقلية عسكرية. وهكذا أنا اللي يزعجني حقيقة، يجيك واحد يقول لك يا أخي من قال لك الرسول قال هذا الحديث، وكأنه اللي جايك جاي من الشارع. نعم مررنا بفترة الملاهي، ولكن بفضل الله في طريقها إلى الزوال. الآن احنا في زمن العلم الشرعي، في زمن قال الله قال الرسول على بصيرة. ذهب أحد الباحثين إلى برلين يبحث عن مخطوطة لم تخن الذاكرة، كانت كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فلما ذهب وجد الجزء المفقود منها هناك، فلما وجده أخذته فرحة لا توصف، فيقول له القيم على المكتبة وعلى قسم المخطوطات هناك، يقول له ما لك كأنك وجدت يعني ولد ضايع لك. قال أتعلم ماذا وجدت؟ وجدت رسول الله، وجدت رسول الله، وجدت محمد بن عبد الله. الرجل أخذته مثل الهستيريا، ما هو مصدق. لماذا؟ ما هو الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل كتاب يتحدث عن الرجال الذين رووا الحديث عن رسول الله، ما يتحدث عن رسول الله، لكنه يوثق ويثبت أحوال من رووا على رسول الله في زمانهم، والمخطوطة بخط تلميذ ابن أبي حاتم. يا أخوان القضية ليست لعبة، القضية عندما نقول هذا حديث صحيح معناها تعب العلماء قرون وهم يسبرون الرواة وأحوال الرواة ويتأكدون من المخطوطات التي وصلت، ثم بعد ذلك يقررون هل هذا الإسناد يصلح أن نقول قال رسول الله ولا لا يصلح. فاحترام احترام الاختصاص مطلوب. وأما الرابعة، ديننا دين فطرة وعقل. لو استعرضت القرآن من أوله إلى آخره، يخاطب من؟ يخاطب الفطرة ويخاطب العقل، يخاطب القلوب والعقول. لو استعرضت حديث رسول الله تجده يخاطب العقول والقلوب، فهو دين فطرة. إذن لا يعتدى على القلب ولا يعتدى على العقل، ولا يؤله العقل أو يؤله القلب، وإنه لا بد من النظر والاعتبار. أقول أيها الإخوة ببساطة، بعض الناس يعتقدون بعقولهم إلى درجة أنهم يعبدونها من دون الله، كلمة ثقيلة بس حقيقة، يعتد بعقله ويرى أن هذا العقل لا بد أن لا يقبل شيء إلا أن يتيقن منه، حتى لو كان فهمه قاصرا. اعلم يا رعاك الله أن لهذا الكون نواميس، ولهذا الكون أسرار، علمها من علم وجهلها من جهل. قد عقولنا لا تبلغ ولا تدرك، وإلا لكذبنا رسول الله في أمور كثيرة. اسمع، لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لما يوضع الميت في قبره، وبعد السؤال، وبعد أن يكون القبر أما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، يقول عليه الصلاة والسلام فيفسح له في قبره مد البصر. الآن جيب عقلك، هذا المقدس، لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يفسح له مد البصر في قبره، قل يا شيخ كيف يفسح له مد البصر؟ أشو نشوف القبور واحد جنب الثاني، كيف هذا فسح له مد البصر وهذا؟ إذا شغلت عقلك في هذه المسألة لن تصل إلى نتيجة. فقط اعمل عقلك في حاجة واحدة بس، أن حياة البرزخ ليست كحياة الدنيا، وانتهت القضية. هذه حياة أخرى، هذه حياة لا يقيسها عقلك على ما أنت فيه في الدنيا اليوم. ويضرب لك ربك مثال الجنين في بطن أمه، هذا الجنين في بطن أمه يتنفس وينمو ويكبر، لكنه مخلوق، كيف يعيش؟ ضع يدك على أنفك دقائق، هل تستطيع أن تتنفس؟ هذا الجنين قلبه ينبض ويتنفس، ومع ذلك هو في خيشة، هو في مكان لا يستطيع بين دماء ومياه، و كيف عاش؟ من الذي أحياه؟ من الذي جعله يحيا وهو في هذه الصورة؟ إنه رب العالمين. لا تقسه على حياتك الآن. فهذه أيها الإخوة، عندما نقول يأتينا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صحيح، نصدق به، نصدق به، لكن علينا أن نحترم عقولنا، وأن لا نجعل عقولنا تتناطح مع الغيب. في أول آيات تقرأها في سورة البقرة، ما صفات المؤمنين؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به. فإذا أيها الإخوة، من احترام العقل أنك تحترم ما جاء به الشرع غيبا، من احترام العقل، وإلا لكان كل شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محط نظر. فحتى تحشر مع الصديقين أقول لك اجعل هذه العبارة هي الفصل في الموضوع. أبو بكر لما جاءه الناس وقالوا له صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، لا طائرات موجودة ولا المكوك الفضائي موجود، كيف ذهب محمد بهذه الصورة؟ قال إن قالها فقد صدق. هي ليست مشكلة الحدث، مشكلة هل قاله الرسول أو لم يقله. إن قالها فقد صدق. لماذا؟ يقول ينبئني بأن الخبر يأتيه من السماء فأصدقه، ألا أفلا أصدقه في هذا؟ إذن أين تكمن القضية؟ هل الخبر إلى رسول الله صحيح أو لا؟ فإذا صح الخبر عن رسول الله سلمنا له، قد عقولنا لا تبلغه ولا تدركه، فنتهم عقولنا بالتقصير ولا نتهم رسول الله بالكذب. القضية أظنها واضحة أيها الإخوة، من احترام العقل. نعم، ديننا دين عقل، دين منطق، ولكن هناك أمور غيبية أو هناك أمور قد تخرج عن إدراك العقل. فإن كانت صحيحة، صحيحة النسبة إلى رسول الله صدقنا وآمنا بها، أما إذا كانت النسبة إلى رسول الله غير ثابتة فترد ولا كرامة لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن ننسب إليه إلا ما ثبت. وأسأل الله عز وجل أن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، في هذا الشهر الكريم الأيادي البيضاء تخرج من الجيوب إلى جيوب الفقراء، ولكن هناك قد تحصل أخطاء، وهذه الأخطاء تحصل في كيفية أداء الزكاة أو إخراج الصدقات. اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل جعل في أموال الأغنياء حق، فالذي بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة فليعلم إنه يأخذ حق غيره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول ربنا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فمن أمسك زكاة المال فقد اغتصب حق غيره بنص القرآن. وفي أموالهم حق معلوم، هذا الحق عندما بلغ النصاب وحال الحول أصبح في هذا المال حق لغيرك وهو حق لله عز وجل. فإذا أداء الزكاة أداء لحق، كالدين الذي عليك تؤديه هو حق عليك تؤديه، ليس فضلا ولا منا، ولكن ربنا تفضل علينا بماذا؟ بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن القضية أن عندما تخرج الزكاة من المال فهي طهرة لك، فهي تكفير لذنوبك، فهي غسل لخطاياك. أخرج زكاة مالي وذنوبي تغسل؟ نعم، كما صح عن الصادق المصدوق الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، وصح في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. قد يقول قائل عقلي ما يبلغ هذا الحديث، صحيح هو قد يكون قاله الرسول، لكن أنا أعرف المريض يروح للطبيب ما يروح يدفع صدقة. نقول نعم يروح للطبيب، لكن أتعلم ما تعني ماذا داووا مرضاكم بالصدقة؟ ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين، ألا إن رحمة الله قريب من المحسنين. المتصدق محسن، المزكي محسن، فرحمة الله قريبة منه بأمرين: إما أن ينزل ربك الشفاء عليه وهو الشافي، وإما أن يستجيب دعاء من دفعت له الزكاة أو الصدقة فدعا له بالصحة والعافية فاستجاب الله له فشفاه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة بهذين الأمرين. كذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها دافع الزكاة أنه يدفعها إلى غير مستحقها، لأن الصدقات كما قال ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الأصناف الثمانية. قد يدفع الأحيان الإنسان الزكاة إلى إنسان هو لا يحتاج الزكاة، هذه على القول على قول أهل العلم كأنه لم يزكي، لأن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على من؟ على الفقراء، ولا ترد على الأغنياء. فمن كان في ليس بحاجة إلى زكاة، عنده ما يكفيه، وعرضت عليه زكاة المال لا يقبلها، لا يقبلها. لماذا؟ لأنها لا تحل له أولا، ولأن المزكي كأنه لم يزكي، لأنها ما وقعت في يد من يستحقها. فإذا لا بد من التحري، عندما تدفع الزكاة لا بد أن يتحرى من الآخذ، هل هو مستحق أو غير مستحق. وأما الأخرى أو من الأخطاء التي بعض الناس قد تكون عنده أموال، قد يكون عنده مثلا يعني 100,000 على سبيل المثال، كم زكاتها؟ 2.5، 2.5. قل 2.5 فايدة، نخرج 500 بس، والألفين قال أنا أتعب تعبان فيها وراح أعطيها للناس. يا سبحان الله، يا سبحان الله، لما أعطاك ربك 100,000 ما قلت لا لا لا يا رب كثيرة، 50 تكفيني، ما اعترضت. هذه الزكاة هي أداء حق شكر الله عز وجل، فكما أعطاك 100,000 له في هذه 2.5 يجب أن تخرجها النصف قبل 2,000، هذا حق. فلا يغرنك الشيطان ولا يضحك عليك الشيطان ويقول لك لا أنت زكاتك 5,000 6,000، يا أخي ادفع 1,000 وخلاص، الفقراء يمشي عليهم كل شيء، لكنه لن يمشي على الله. هذه لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال وفي أموالهم حق معلوم. فلو وقفت بين يدي الله عز وجل سيسألك عن كل فلس لما لم تخرجه، لما لم تخرجه. فإذا يجب من كان عنده زكاة من أصحاب الأموال أن يخرجها كاملة، أن يخرجها كاملة، ولا يقول أخرج بعض وأترك البعض الآخر. وكذلك ولو أطلت عليكم ولكن يبدو أن هذا ديدوننا فسامحونا رحمكم الله. الأمر الآخر أنه في الزكاة عندما تعطيها اسأل الله القبول، اسأل الله القبول، لأن هذه عبادة، والعبادة نحن يعني أثناء ما بعد ما ننتهي من الصلاة ماذا نقول؟ نقول استغفر الله. طيب أنا أصلي الآن هل فعلت ذنب حتى أستغفر الله؟ قل لعلنا لم نؤدي الصلاة كما يجب، فنقول أستغفر الله عما يحدث فيها من خلل. فكذلك الزكاة عبادة وطاعة لله، فإذا فعلتها فاسأل الله القبول، لأن النية هنا تتدخل، فإخلاص النية ودعاء الله للقبول هي المطلوب من المزكي. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعفو عنا وعن جميع المسلمين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين الشهيدين السعيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا بخير إلى أهله رددته. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.